ثم يصلي أربع يطيل في الركعة قراءة، ثم يصلي ثلاث ما يطيل فيها يوتر بها، يوتر بثلاث، فصار الجميع 11 ركعة. وقوله وكان ينام قبل أن يوتر، قال يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إنه ينام تنام عيني ولا قلبي. هذا في دليل أن نوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، خاص به عليه السلام، هذا من خصائصه، لأنه عليه السلام أحيانا ينام وينفخ حتى نفخ ثم يقوم ويصلي، لأن عينه تنام ولكن قلبه لا ينام عليه السلام، هذا من خصائصه أن نوم لا ينقض الوضوء. وأما غيره فلا، إذا نام نام عينه وقلبه يخرج الحدث، كما العين وكاه السح، العين وكاه السح الدبر، فإذا نام العين استطرق الوكاء. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر. وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. نعم. يقول ابن عيينة: وما أدراك يعني أعلمه الله به، وما يدريك ما يعلم، وما يدريك لعل الساعة قريب، ما أعلمه بالساعة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك أعلمه في ليلة القدر. قال ليلة القدر ما في شهر، على فضل ليلة القدر، سميت ليلة القدر لعظم قدرها، قيل عظم قدرها وشرفها، قيل لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأنها ليلة عظيمة. قيل إن سمعت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأنه قدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاوة وعز وذل. فليلة القدر لعظم قدرها ولعظم شرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون تلك السنة، يقدر فيها، لأن التقدير أنواع، فيها التقدير العام، التقدير العام ما كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، مكتوب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. ثم هنا هذا التقدير العام، أول ما خلق الله القلم قال له: قال ربي وما نكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: وربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب حتى عجل. هناك تقدير العمري، الإنسان وهو في بطن أمه إذا مضى عليه 14 دخل على الملك وقال: يا ربي ما, ما, ما العمل؟ ما الرزق؟ ما الأجل؟ فيكتب رزقه وعمله وشقاوة وسعادة، وشقير وسعيد، الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وشقاوة وسعادة وعزم. وهناك تقدير يومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويشقي ويسعد ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. هذه أنواع المقادير، في تقدير سنوي، تقدير يومي كل يوم، وتقدير سنوي، وتقدير عمري، والتقدير العام. نعم. هذه الليلة عظيمة، قال الله فيها: هي خير من ألف شهر، يعني العبادة والدعاء والعمل فيها أفضل من ألف شهر. ألف شهر 84 سنة وأربعة أشهر، ألف شهر كم تعادل من السنين؟ 84 سنة وأربعة أشهر، عمر واحد من الناس من طال عمره. نعم. عمر من طال عمره. نعم. ف ففضلها عظيم يعني فضل عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت لا تقدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ينبغي الاكثار من هذا الدعاء والاستغفار الصدقة والإحسان والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحسان إلى الناس وكف الأذى، كل هذا مطلوب في كل وقت، ولا سيما في هذه الليلة. قراءة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع، الكثير من التسبيح والتهليل والتكبير، كل هذا مطلوب. نعم، الصلاة، حافظ على الصلاة، صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة التهجد. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة. حفظناه وأيما حفظ وأيما حفظ. نعم، من الزهري، لأن الزهري حافظ. نعم، وثق الناس الزهري. نعم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. نعم، في أن صيام رمضان من أسباب المغفرة إذا كان عن إيمان واحتساب، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة إذا كان عن إيمان واحتساب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. نعم، السبع الأواخر بدأ من أمس، أمس بالسبع الأواخر من ليلة 23 هي السبع الأواخر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، هذا الحديث فيه فضل السبع الأواخر، وأنها السبع الأواخر أرجى من غيرها، وذلك هذا الحديث فيه أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام توافقت رؤياهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافقت، يشد بعضها بعضا، يعيد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، هذا رأى وهذا رأى وهذا رأى وهذا رأى، كلهم رأوا في أن ليلة القدر في السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا يدل على أن السبع الأواخر أرجى من غيرها. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر فيها كلام يا أهل العلم. بعض العلماء يرى أن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف، وأنها، والقول الثاني لأهل العلم أنها لم ترفع لكنها باقية في السنة، ما لا يدرى، ما لا يدرى في أي يوم من السنة، وهذا ضعيف. والقول الثالث أنها باقية في رمضان ولا يدرى في أي، وأيضا هذا قول ضعيف. القول الرابع أنها في رمضان في العشر الأواخر منه، هذا هو الصواب، ولكن وتطلب في الأشفاع وفي الأوتار، قد تكون في الشمع، قد تكون 21 أو قد تكون 22، وقال بعض العلماء إنها ثابتة، وصف أنها متنقلة، تتنقل، يعني في سنة تكون ليلة 21، في سنة ليلة 23، في سنة 24. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافقت ليلة 21، قال: إني أرى في ليلتها أن يسجد على الماء والطين، فوقف المسجد ليلة 21، ومن فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يرون أثر الطين في جبهته وقربة أنف عليه الصلاة والسلام. فكانت تلك ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، فهي متنقلة، ولكن أرجاها الوتر من العشر، ليلة 21 وليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 وليلة 29، وأرجاها والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة 27 أرجى من غيرها، ولكن لا يجزم بها، ما في جزم. وأحيانا الناس يجزمون بين 27، الازدحام اللي يكون في المسجد الحرام وفي غيره، بعض العامة يجزمون أنها يقول ليلة القدر، ليلة 27 ليلة القدر، لا، ما يجزم، ما يدرى، قد تكون 27 وقد تكون غيرها، تتنقل. قد تتنقل لكنها أرض السماء مرجع وغيرها. وكان أبي رضي الله عنه يحلف أن هذا 27، وهذا على حسب ظنه، على حسب ظنه وحسب فهمه، والصواب أنها ليست يعني ثابتة، بل هي متنقلة، وقد تكون في الأشفاء، وقد تكون في الأوتار، قد تكون ليلة 22، قد تكون ليلة 24، قد تكون ليلة 26. والحكمة في ذلك والله أخفاها الله على العباد حتى يجتهد الناس في العبادة، يجتهدوا في 10 أيام فتكثر عباداتهم ويكثر ثوابهم وأجرهم، هذا فضل، فضل عظيم. لو كانت في ليلة واحدة اجتهد الناس في الليلة وتركوا بقية الليالي، لكن كان في 10 ليالي، وعشر ليالي والإنسان يتعبد ويذكر الله ويصلي ويدعو ويقرأ القرآن ويتحراها، صار كم أجره، ثواب عظيم وأجر كبير. فهذا هو الحكمة. كما أخفى ساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة استجابة، متى ساعة الجمعة؟ فيها ساعة لا يوفق عبد يسأل الله أعطاه، لا يسأل الله شيئا لا أعطاه، فيها 40 قول، يقول فيها 40 قول ذكرتها في فتح الباري، لكن أرجها ساعتان، الساعة الأولى من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة. طيب متى يكون الدعاء؟ الدعاء يكون بين الخطبتين، يكون في الصلاة، وإذا سكت الخطيب يكون في السجود. والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجح. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط أو الأوسط من رمضان، فخرج 20 فخطبنا، وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحاب فأمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن كان يعتكف، يتحرى ليلة القدر، اعتكف 10 الأول من رمضان، يطلب ليلة القدر قبل أن علمه الله أنه في 10 الأواخر، ثم اعتكف 10 الأوسط يطلبها، ثم أخبره الله أنها في 10 الأواخر، علمه الله أنها في 10 الأواخر، فلزم الاعتكاف في 10 الأواخر. فكان في الأول اعتكف 10 الأول، ثم اعتكف 10 الأوسط، ثم في السنوات القادمة اعتكف 10 الأواخر، علمه الله أنها في 10 الأواخر. في تلك السنة خرج وقال من معتكفه، وقال: من اعتكف 10 الأوسط فلا تعتكف 10 الأواخر. وقال: إني أريد أن أسجد في صبيحتها بماء وطين. فأمطر الناس في تلك الليلة 23، وخر المسجد لأنه من جريد النخل، وسجد النبي على الماء والطين، فلما أعطى وجهه للناس صار الطين على جبهته وقربت أنفه، فعرفوا أنها ليلة القدر في تلك الليلة. نعم. فهذا دل على أن ليلة القدر ما صارت 23، صارت 23 في تلك السنة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تحري ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. نعم. فيه عبادة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. نعم. يعني هذا فيه دليل على أن الوتر أفضل من غيرها، والوتر ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 و 29، في دليل على أن الوتر أرجى من غيرها. في الحديث الآخر: تحررت القدر في أشفاعها وأوتارها، لكن الأوتار أفضل، أرجى من غيرها، ولكن لا يجزم، ما يجزم في ليلة معينة، قد تكون في الأشفاع قد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أرجى من الأشفاع. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح. فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء. عليه الصلاة والسلام. ومعنى يجاور يعتكف، كان يجاور في العشر الأوسط أن يعتكف طلبا لليلة القدر قبل أن يعلمها الله أنا في العشر الأواخر، ثم لما خرج 21 قال للناس أنا جاورت اعتكفت العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، فمن كان اعتكف معي فليعود يعتكف في العشر الأواخر، فاعتكف مرة أخرى في العشر، وقال إني أريد أن أسجد في صبيحة من الطين، فمطر الناس وخر المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والطين والماء على جبهته وأنفه، فعرفوا أن ليلة القدر في تلك السنة صارت ليلة 21. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا. وقال البخاري رحمه الله تعالى وحدثني محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، هذا عام في أشفاعها وأوتارها، تحروا يعني اطلبوها في العشر الأواخر في الأشفاع والأوتار. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، يعني في الأشهر في تاسعة تبقى إلى بقي تسع أيام ليلة 21 أو في السابعة ليلة 22 أو في الخامسة ليلة 25. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين. نعم. يعني ليلة القدر في سبع يمضين أو سبع يبقين، يعني تحرى إذا بقي سبع مضت سلة 27 أو سبع بقيت سلة 23. نعم. تابعه نعم. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24. نعم. ومقصودا تلتمس في العشر في الأشفاع والأوتار، لكن الأوتار أرجى. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. افعل هذا، باقي أبواب في التراويح. ها ها تراويح ها ها بابين نكملها، كمل. باب رفع. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا فيه شؤم الاختلاف والنزاع بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعلم الناس ليلة القدر، ثم اختصم رجلان وتلاحى فأنسيها عليه السلام، وقال عسى أن يكون خيرا، فأنسيها من أجل اختلاف هؤلاء وتلاحيهم وشجارهم ونزاعهم. وهذا في شؤم المعاصي، وأن لها آثار وشؤم الاختلاف والنزاع وعدم الاتفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني الاختلاف من أسباب اختلاف، وفي الآخر تختلف وجوهكم يعني آراءكم. فالاختلاف هذا له شؤم، الاختلاف والنزاع والشقاق. ولهذا من آثاره أن النبي أنسي ليلة القدر. نعم. ثم قال: عسى أن يكون خيرا تمسوها في العشر الأواخر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم. هذا في دليل على أنه ينبغي الاكثار من العمل في العشر الأواخر والاجتهاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل العشر أحيا ليله، أحيا الليل، وكان في غير العشر الأواخر ينام ويصلي. فإذا دخل العشر أحيا الليل في الصلاة، وأيقظ أهله والصغار والكبار وقضهم للصلاة، وشد المئزر يعني امتنع من النساء، اعتزل النساء، يعتزل النساء في العشر الأواخر ويحيي الليل ويوقظ أهله. أما في العشرين الأول وبقية السنة يصلي بعض الليل وينام ويأتي أهله ولا يوقظ الصغار والكبار. لكن في العشر الأواخر لا خصوصية، يوقظ أهله ويشد المئزر يمتنع من النساء عن النساء ويحيي الليل، وفي الأصل ويأمر كل صغير وكبير يطيق الصلاة. ينبغي الاجتهاد في هذا العشر. نعم. لأنها أفضل أيام السنة، أفضل الليالي. نعم. إيش بعده؟ باب إيش؟ باب اقرأ. باب إيش؟ اقرأ، ارفع صوتك. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. بعده خلاص اللي بعده باب الاعتكاف. بركة. خلاص تفعل غدا إن شاء الله، وفق الله سبحانه. في أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم بطاقة الشفاء أو بطاقة الضمان الاجتماعي، وهي بطاقة تعطى للعامل لأخذ الدواء مجانا؟ كيف بطاقة الشفاء؟ بطاقة الشفاء؟ نعم. تعطى للعامل ليش؟ بطاقة الضمان الاجتماعي، وهي بطاقة تعطى للعامل لأخذ الدواء مجانا. لا، من الدولة يعني؟ تعطى لمن؟ الظاهر هكذا، أو من الشركة يا شيخ. أه؟ الظاهر من الحكومة، سواء كانت من الحكومة أو من الشركة. لا ما يظهر لي. في يمن أعطاك إنسان بطاقة وسلم قيمة للمستشفى تعالج فيها، ما أرى في هذا معنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في من يقول إن من الصحابة من وقع في الزنا، ومنهم من فعل ومنهم من يدخل النار؟ نرجو التوضيح. الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، اخترهم الله بصفة نبيه، فينبغي توقيرهم واحترامهم، وينبغي على السكوت عما شجر بينهم من خلاف، ولهم من الحسنات ما يغطي ما صدر منها فوات. قوم شهدوا التنزيل وشهدوا القرآن وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوا الكتاب والسنة ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله، ما ينبغي اللسان يتكلم مثل هذا الكلام. وإذا وقع ماعز رضي الله عنه وقع، لكن تاب توبة النصوح، والغامدية تابت توبة لوسع على المدينة لوسعتهم. والصحابة رضي الله عنهم، مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، الخلاف اللي وقع بينهم اللي يذكر في كتب التاريخ ما هو منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنه ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنه ما هو صحيح، والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر، والذنوب المحققة يقول كما التي يعني لا شك فيها هم قد يوفق الواحد للتوبة، قد يوفق لحسنات ماحية، وقد يوفق للمصائب، ولا حصل هذا ولا هذا، هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال مثل هذا الكلام؟ ما ينبغي الكلام مثل هذا، ليسب الصحابة هذا في قلبهم مرض يدعو على النفاق، حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، صلى الله عليه وسلم والعافية. ينبغي تقرير الصحابة، وينبغي كف الألسنة عن الكلام في الصحابة، وأن أعتقد فضلهم. قوم اختارهم الله أفضل الناس بعد الأنبياء، لولا أنهم أفضل الناس ما اختارهم الله صحبة النبي، لا كان ولا يكون مثلهم، ولا يمكن أحد يلحقهم في مزية الصحبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يسأل ويقول: ما هو حد المزاح؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح في كل مجلس مع أصحابه؟ حد المزاح ألا يكون بالباطل، يكون حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومن المزح قال أنه قال: إن دخل الجنة لا يدخلها عجوز، فبكت تلك المرأة فقرأ عليه النبي: إنا أنشأنا إنشاء فجعلنا هنا أبكارا، ما تدخلها عجوز، تدخل بنت، تدخل بنت جميلة، ما تدخلها عجوز. نعم، ما تكون عجوز، تكون شباب، لأن كلهم شباب، ما في شيوخ ولا عجزة ولا عجائز. نعم، وهكذا. فالنبي يمسح ولا يقول إلا حقا، وينبغي أن يكون مسح قليل. أما المسح الذي فيه إيذاء لأخيك ويغضبه ويشق عليه فينبغي تركه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: ما معنى هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث؟ معنى الحديث السنة يعني أحيى السنة، وليس المرض أنه يبتدع، يحيي السنة. رأيت الناس مثلا في مكان ما يصلون الضحى فأحيتها وعلمتهم سنة الضحى فصاروا يصلون الضحى، هنا سنة السنة حسنة. رأيت الناس في مكان يتركون سنة الفجر فعلمتهم، وهكذا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مرة جاءه قوم فقراء ثيابهم متمزقة ووجوههم متغيرة، فالنبي حث على الصدقة وقال: أحسنوا لإخوانكم، يتصدق الواحد بما بالدرهم بالمال بالبر بكذا. فجاء رجل من الصحابة بكف من الطعام حتى عجزت كفه عنها ووضعه، فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. هذا الرجل سن للناس هذا، تقدم وبالصدقة وتتابع الناس، هذا من السنة. السنة يعني إحياء السنة، يكون الإنسان قدوة للناس في الخير، يحيي السنة ويعلم الناس سنة الرسول. وليس المراد سنة أنه يبتدع من عنده، لا، الكتاب والسنة فيهما الكفاية، ما يجوز يدعى الكتاب له سنة، لكن المراد إحياء السنن. إذا اندثرت هذه السنة في مكان ولم يعلم ثم أحييتها وعلمتها الناس، فهذا معنى السنة. نعم. وهذا توضيح شيخنا لما سبق. يقول فيه السائل فيما يتعلق ببطاقة الشفاء، يقول: إن التأمين عندنا إجباري، بحيث يقتطع من راتب العامل مقدار من المال ويعطى في المقابل بطاقة تسمى بطاقة الشفاء، يأخذها الدواء مجانا ولها خدمات أخرى. لا بأس. نعم، لا بأس. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم قراءة سورة الإخلاص 10 مرات في اليوم؟ وهذا جاء أظن في حديث، أنا ما رجعت الحديث، لكن ذكر الأخوان أنه لا بأس، نعم، وأنه من أسباب دخول الجنة. نعم، لكن هذا عند العلم لمن اجتنب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر وأداء الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: في بلدي يمنح المال من الدولة للفرد بنية الهبة، ولكن على الأوراق بصفة القرض، ويأخذها الفرد بنية الهبة ولكن لا يرجعها، فما حكم، ما الذي يترتب على هذا الرجل في عدم إرجاع هذا المال؟ إذا كان من الدولة، إذا كان الدولة تبذله تعطي كل واحد ما هو قد ذكرنا هبة، هبة الدولة لا يعني ولي الأمر له أن يعطي من بيت المال، هذا أعطاه من بيت المال ما في شيء، هذا ما في ما في فوائد ربوية ولا يرجعه ما يرجعه. الإشكال يا شيخ يقول السائل أنه أن الدولة تعطيه بنية الهبة، أما على الأوراق مكتوب عليها قرض أنه أن طيب هل يرده ولا ما يرد؟ ما لا عبرة بالأوراق، العبرة بالواقع. نعم أحسن الله إليكم. حتى لو كان قرض ويرده بدون فائدة ما في شيء أيضا بدون فوائد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول هل أترك صلاة سنة الظهر لكي أصلي صلاة الجنازة؟ صلي صلاة الجنازة وبعد صلاة الظهر، سنة الظهر مستمرة إلى دخول وقت العصر، وصلاة الجنازة دقيقة واحدة ما يمنع. الحمد لله صلي الجنازة وبعد صلي سنة الظهر. نعم. أما سؤاله الثاني شيخنا فيقول هل النهي بعد هل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر يعني وارد على مكة؟ نعم مكة وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، في مكة وفي غيرها في كل مكان، ما في تخصيص المكة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما هي الطريقة المثلى لطالب العلم وأي المتون والكتب التي يبتدئ بها؟ طالب العلم يختلف على مستواه العلمي، المبتدئ يبدأ بالرسائل، الرسائل الصغيرة في العقيدة، عندما رسالة الإمام المجدد وصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ويبدأ كذلك الأربعين النووية، وكذلك في التفسير، تفسير الميسر أو تفسير وما أشبه ذلك، يبدأ يعني يترقى شيئا بعد شيء ويرتبط بأهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل نسأل يقول ما حكم من استمنى بيده في نهار رمضان متعمدا عليه شيء؟ نعم عليه فسد صومه، عليه التوبة والاستغفار والندم وقضى ذلك اليوم، وليس عليه كفارة لأن هذا من الشهوة التي يدعها، قال الله تعالى في الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجلي، فعليه التوبة في أنه أفسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم والتوبة إلى الله، فلا يعود مثل هذا العمل، وليس عليه كفارة، الكفارة خاصة بالجماعة. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول ما حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الدعوية في الساحل اليوم؟ انتبه إلى أهل السنة والجماعة فقط، اترك لا تنتمي إلى أهل السنة والجماعة، هم الصحابة والتابعون أتباعهم، هذا اللي تنتمي له. نعم واترك الأحزاب الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل نسأله يقول ما الذي يجب على من جامع أهله في نهار رمضان؟ يجب عليها الكفارة المغلظة كما جاء في الحديث، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة والاستغفار. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول من قام التراويح حتى ينصرف الإمام له أجر كمن صلى الليلة كاملة. نعم. إذن فهل الأحسن أن نصلي التراويح أو التهجد ويقوم في بقية الليل بعبادة أخرى مثل قراءة القرآن ما دام اكتسب على أجر من صلى الليلة كاملة؟ لا عليك أن تصلي التراويح والتهجد جميعا وفي حكم الإمام واحد، ما يكتب لك حتى تصلي هذا وهذا، لأن الأئمة في حكم الإمام الواحد، وفق الله الجميع. طاعته صلى الله عليه وسلم.